بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا هو أو هذه إجابات على استفسارات الأسبوع العاشر في القراءة في كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله. يقول السائل، السؤال الأول في صفحة 495: أريد مرجعا أو شيئا أفهم به أنواع الملاحدة الذين ذكرهم الشيخ وعلى ماذا يستندون وكيف فهموا القرآن والسنة، مثل غلاة الجهمية والحلولية والاتحادية ونفاة القدر والجبرية والمتكلمين والفلاسفة والمعتزلة. أريد توضيحا شاملا لما هم عليه، لأني أستشكل في فهم عباراتهم ومناهجهم التي يذكرها الشيخ، مثلا تفصيل لأتباع جعفر بن حرب والإسكافي والطوسي وابن هذيل وصاحب كتاب المقالات وسعيد بن كلاب. أنا تعبت وأنا أبحث عن توضيح لمذاهبهم مثل حلول الحوادث وغيرها من المصطلحات الصعبة الفهم، أريد شرحا سهلا أستطيع فهمه. أقول شكر الله لك يا أخي الكريم على هذا السؤال النابع من حرصك على يعني التمسك التام بالعقيدة، وأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياك وجميع إخواننا المستمعين وجميع إخواننا المسلمين على صراط النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لسؤالك ممكن نقرأه جملة جملة لأنه طويل حقيقة. مرجع أو مراجع، حقيقة لا يوجد مرجع لفهم أنواع الملاحدة، وإنما يوجد يعني ردود على الملاحدة. ويعني مثلا بغية المرتاد للشيخ الإسلام ابن تيمية، وعندك الصفدية، وعندك أيضا يعني كتاب درء تعارض العقل والنقل. طبعا هذه الكتب أيها الأخ الكريم واضح أنك يعني لا يعني تتمكن من الوصول إلى جميع محتواها وفهمه فهما جيدا إلا بعدما تقرأ الأساسيات في العقيدة، فتعرف الأصول في الاعتقاد من خلال القرآن والسنة ومن خلال الكتب التي وضعها أهل العلم للتقريب والتسهيل. فتقرأ مثلا الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وتقرأ الطحاوية، وتقرأ أيضا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وتعرف طريقة السلف الصالح وكيف يستندون على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خلال ذلك تتوصل إلى الكتب التي فوقها أيضا، مثل الكتب التي توسعت، يعني مثلا على سبيل المثال التدمرية بيّن فيها أنواع يعني أهل الضلال، وفي مقدمتها طريق النفاة وطريق أهل السنة والجماعة، ثم كذلك الحموية. وبالتدرج تستطيع أن تتبين لك الأمور وتتضح لك شيئا فشيئا. ويعني مثل كتاب بغية المرتاد يمكن أن يكون، والصفدية، وكذلك درء التعارض، يعني يمكن أن يعني يكون مراجع حسب طلبك الآن، تستطيع أن تعرف هذه الطوائف من خلالها. ثانيا تقول على ماذا يستندون وكيف فهموا القرآن والسنة. هذا يبين لك يعني أخي الكريم والإخوة الكرام أنه يعني بالفعل أنت تحتاج إلى أن تعرف مصادر التلقي عند هذه الطوائف، وهذا مما يميز الله عز وجل به الحق من الباطل. وهؤلاء لا يستندون لا على القرآن ولا على السنة، وليست عندهم هذه من مصادر التلقي. ولعلك إذا قرأت الكتب السابقة تعرف أنهم لا يريدون الاعتماد على القرآن والسنة، وإنما يعني يعتمدون على عقولهم أو على شيوخهم أو على المقالات التي وجدوها في كتب ما سبقهم ونحو ذلك. وبالعكس هم أمام آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتسلطون عليها بأنواع التحريف الذي يسمونه تأويلا. قولك مثل غلاة الجهمية والحلولية والاتحادية، نعم هؤلاء ملاحدة. الجهمية، غلاة الجهمية نفاة الصفات والأسماء. أما الحلولية والاتحادية فهم يقولون أن الخالق حل في المخلوقات. طيب تقول ونفاة القدر، لا، نفاة القدر هم أقسام ومراتب. قولك والجبرية، الجبرية مراتب، فرقة ثانية، ليست كلهم ملاحدة. طيب والمتكلمين، المتكلمون أنواع، الذين سلكوا علم الكلام لا يفلحون، لا كلهم لا يفلحون، لكنهم أنواع ومراتب. الفلاسفة، الفلاسفة أغلبهم كفار أو كلهم كفار، ومن ينتسب للإسلام منهم فقد ضل ضلالا مبينا إلا من تاب قبل موته. المعتزلة، المعتزلة هم جهمية وعندهم ضلالات مختصة بهم، يعني لكنهم يفارقون الجهمية في مسائل ويوافقونهم في مسائل. هذا يعني تبيين لكلامك السابق. تقول أريد توضيحا شاملا لما هم عليه، لأني أستشكل في فهم عبارات طبيعي جدا، وشيء يعني متوقع أنك تستشكل فهم عباراتهم، لأن عباراتهم هم يريدونها غامضة وفضفاضة وعامة. هذا من ناحية. الناحية الثانية، كيف أنت تدخل في معترك وتريد أن تفهم هذا المعترك؟ أعطيك مثال. لو أن يعني أناسا من الأطباء اختلفوا في أدق المسائل في الطب، وأخذوا يتكلمون بلسانهم وبعباراتهم، هل يمكن أن تتوقع أنك تفهم ماذا وترجح بينهم؟ الجواب لا، لأنهم يستخدمون مصطلحات أنت لا تفهمها، وعندهم أمور أنت لا تدركها. هذا فيما يتعلق بالطب. ولو جينا عند الذين يتكلمون في الهندسة أو في بعض أنواع التقنية في الحاسب الآلي، وأخذوا يتكلمون فيما بينهم، لصرت أعجميا فيما بينهم، بسبب أنهم يتكلمون بمصطلحات هم يفهمونها ولكن المستمع لا يفهمها. فطب هذا، هؤلاء من هذا الجنس. فيعني مما ميز الله به أهل السنة وعلماءهم ومحققيهم مثل ابن تيمية، أنهم فهموا مرادهم وكشفوه وأوضحوه ونقضوه وبينوا الصواب من الخطأ. قولك ومثلا تفصيل لأتباع جعفر بن حرب والإسكافي وطم والطوسي وابن هذيل، هؤلاء يعني يختلفون، بعضهم هذول أغلبهم معتزلة، الطوسي لا رافضي، ابن هذيل معتزلي، وصاحب كتاب المقالات لا، صاحب كتاب المقالات أبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم تاب، ولكن بقي معه بعض الأشياء اليسيرة. وسعيد بن كلاب ليس من الملاحدة، سعيد بن كلاب صاحب المدرسة الكلابية، هو اسمه عبد الله بن سعيد، هو ليس سعيد، عبد الله بن سعيد بن كلاب. تقول أنا تعبت وأنا أبحث عن توضيح، طيب لماذا؟ الحمد لله أن الله عز وجل يسر لك في كلامه جل وعلا، في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يغنيك عن تتبع هذا الباطل بأنواعه الكثيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وتفترق هذه الأمة على 70 فرقة كلها في النار، قالوا: يا رسول الله من هي الناجية؟ ما قالوا ما هي الفرق، ما هي الفرقة الأولى يا رسول الله، ما هي الفرقة الثانية يا رسول، ما هي الفرقة العاشرة والحادية عشرة والفرقة العشرون والفرقة الخمسون، لا، قالوا: ما من هي الناجي؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. الحمد لله. لا تتعب يا أخي الكريم في البحث عن من هو جعفر هذا ومن هو الإسكافي هذا، هذا شيء ما يمكن. طيب وأنا أبحث عن توضيح لمذاهبهم مثل حلول الحوادث، طيب أنا أقول لك إيش معنى مرادهم بحلول الحوادث لتسهيل الأمر عليك. هم يعني بلاؤهم يعني مركب من أشياء. أولا هم يزعمون أنهم يريدون الرد على الملاحدة. الملاحدة قالوا لا يوجد خالق، قالوا نحن لا، قالوا لا بد من إثبات خالق، كيف نرد على الملاحدة؟ المسألة يعني مسألة في توحيد الربوبية الذي يقر به إيش؟ الذي يقر به أهل الأرض إلا من شذ، ومع ذلك أتعبوا أنفسهم في مسألة يعني يمكن الوصول إلى أدلتها اليقينية بأنواع شتى. ننتقل من هذا. طيب ماذا ردوا على الملاحدة؟ ردوا عليهم بطريقة فاسدة، قالوا: كيف تنكرون الخالق وهناك أدلة على الخالق؟ ما هو الدليل على الخالق؟ قالوا: هذا الذي نراه الآن في المخلوقات، أنها تحيا بعدما كانت ميتة ثم أو عدم ثم تموت، ونرى علامة أنها مخلوقة حلول الحوادث فيها، كذا عبروا حلول إيش؟ الحوادث. طيب ما المراد بالحوادث عندكم؟ قالوا يعني فيها أفعال تفعلها. شوف كيف يستدرجون الملاحدة بهذا الأسلوب الباطل، قالوا فيها أفعال تفعلها وأفعال تتركها ثم تفعلها ثم تتركها، إذا تحل بها الحوادث ثم تذهب ثم تموت، وهذا الدليل على أنها مخلوقة. يا سلام، يعني هذا هو الدليل الوحيد على الرد على الملاحدة؟ قال: نعم، دليل حلول الحوادث، وهو علامة على أنها مخلوقة، إذا هذا ردنا على الملاحدة، هكذا يقولون. وكذبوا، هم لا للإسلام نصروا ولا للعدو كسروا، بل سلطوا على المسلمين الملاحدة مرة أخرى. فقالوا إذا هذا هو الدليل الوحيد، حلول الحوادث بالمخلوقات دليل على أنها مخلوقة، إذا الخالق لا تحل به الحوادث. ليش؟ حتى لا يكون مخلوقا. طيب قالوا ماذا بعد هذا؟ قالوا لذا قلنا الرحمن على العرش استوى، هذا يدل على حلول الحوادث. إذا قلنا وجاء ربك، هذا يدل على حلول الحوادث، إذا ننفي هذه الصفات. يعني هم الآن أرادوا الرد على الملاحدة ثم التزموا بالتزامات فحرفوا النصوص ولم يردوا على الملاحدة جيدا. هذا تلخيص يعني شديد الاختصار. ونسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من شرورهم. المقصود أنك تفهم هذا إجمالا. بارك الله فيكم. مع الدروس ومع الحضور ومع القراءة المعتدلة المرتبة سوف تفهم هذه الأمور بإذن الله. والسلام عليكم.